أهلا ومرحبا بكم وتقبل الله منا ومنكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص نياتنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد أيها الإخوة الأحبة، فقبل أن نكمل حديثنا يعني من باب التنويع والأهمية أيضا، نقول يعني كما أننا نهتم بعلوم العقيدة الإسلامية أن صح هذا المصطلح، أو نهتم بالتوحيد والإيمان وهذا هو الصواب، يعني لأن هذا هو شرط صحة لكل عمل صالح، ولا صح أي عمل صالح إلا بعد تحقيق الإيمان الصحيح عند الله سبحانه وتعالى. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، كما قال الله عز وجل، فنسأل الله أن نكون من أصحاب السعي المشكور. اللهم ولكن يعني بين هذا حديثنا نذكر في كل مرة إن شاء الله بعد ذلك شيئا طرفا من شكلية الشخصية المسلمة المطلوبة. فمن أشكال الشخصية المسلمة المطلوبة هو صفة التكامل في قبول الشرع، وصفة الأخذ بطرف من كل ما شرع الله عز وجل، وصفة القيام بكل الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى. بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يقوم بدين الله إلا من أحاطه من جميع جوانبه. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يقوم بدين الله إلا من أحاطه من جميع جوانبه. حديث رواه الحاكم وحسنه ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. وهذا حديث فيه دلالة عظيمة، وأنه لن يقوم دين الله سبحانه وتعالى إلا من أخذ بالإسلام من كل جانب، وذلك لأمر هام، وأن كل جزئية في الإسلام لا يغني عنها غيرها، ولا يكون مقامها يعني لا يكون غيرها مقامها. فتماما مثلا كالبدن، القلب له أهمية والعقل له أهمية، ولكن هذا لا ينفي أهمية العين، ولا ينفي أهمية اليد، ولا ينفي أهمية الأذن، ولا ينفي أهمية أي شيء حتى الشعر. فكل شيء له أهمية وله دلالة وله دولة له وظيفة، كذلك في الإسلام. فإذا قلت العلم له منزلة عظيمة في الإسلام، والله سبحانه وتعالى قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والله سبحانه وتعالى أحل ذبيحة الكلب المعلم ولم يحل ذبيحة الكلب غير المعلم، كما قال تعالى: ما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فقلوا مما أمسكنا عليكم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافد. وقال صلى الله عليه وسلم: من التمس طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، من التمس طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. إذن الأدلة كثيرة جدا جدا جدا عن فضل طلب العلم، ولكن هل بالدين وحده يكون العلم؟ ليس بالدين وحده يكون العلم، لابد من العمل الصالح، لابد من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لابد من الجهاد في سبيل الله، لابد من الأخذ بكل ما شرعه الله. مثال بسيط: الأمر المعروف والنهي عن المنكر له مزية معينة في الإسلام لا توجد لغيره، فهو السبب الذي يمنع من نزول عذاب الله عز وجل على الجميع. قال الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه. لولا هنا بمعنى هلا، لولا بمعنى هلا التي تفيد الحد والحث. واعلم ان الاصل في لولا في القران بمعنى هلا التي تفيد الحد والحث، وليس أداة ربط إلا قليلا في القرآن. أداة ربط مثل قول الله سبحانه وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هنا لولا أداة ربط تربط بين أداة الشرط وإيه وجواب الشرط، أو بين فعل الشرط وجواب الشرط. أما معظم لولا في القرآن بمعنى هلا، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، أي هلا إن كنتم غير مدينين ترجعون جوح عند نزاع من الميت إن كنتم صادقين، وهكذا. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى قال فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وقال الله عز وجل ما كان ربك ليهلك القرى بالظلم وأهلها مصلحون. قال العلماء ولم يقل أهلها صالحون، وإنما قال أهلها صالحون مصلحون. فدل ذلك على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو السبب الذي يمنع من نزول عذاب الله عز وجل على الجميع. وهذا بيانه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. وهكذا أدلة كثيرة في فضل الأمر معروف والنهي عن المنكر. ويكفي أن الذي يدعو إلى معروف فله الثواب كل من تبعه، كما قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. إذا أدلة كثيرة تبين أهمية هذا الشيء. وعندما ننظر إلى الجهاد نجد أنه زود سلام الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، مات على شعبة من النفاق. لماذا؟ وهذا الحديث استدل به ابن تيمية رحمه الله على أن الجهاد من الشعب الواجبة التي من تركها بالكلية يأثم. لماذا؟ لأن الجهاد يعبر عن الغيرة أو عن الغضب على دين الله وعلى حرمة الله، لأن الجهاد يعبر عن الغيرة والغضب على دين الله وعلى حرمة الله. فمن تركها بالكلية كانت علامة على موت الغيرة في قلبه، كانت علامة على موت الغيرة في قلبه، وهكذا. فإذا أنت كل جزئية تؤدي دورا معينا أو وظيفة معينة في دين الله سبحانه وتعالى. لا توجد وظيفة معينة مهما كانت مهمة ومهما كان عليها من أدلة تغني عن غيرها، ولكن يبقى بعد ذلك أمرا نتفطن لهما. الأمر الأول هو وظيفة كل وقت، وظيفة كل إيه؟ كل وقت، يعني كل وقت له وظيفة أهم من غيرها وأفضل من غيرها، وهي وظيفة الوقت. مثلا إذا أذن المؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إذا وقت الإيه؟ الأذان المتعين هو توجيه الأذان. وذهب الصنعاني والشوكاني وعدد من السلف إلى أن توجيه الأذان واجب مش مستحب فقط. مثال يوضح برضه في المسألة، نحن نعلم أن القرآن كلام الله عز وجل، وبالتالي هو أفضل الذكر لأنه كلام الله، ومن قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وهكذا. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلاوة القرآن في الركوع والسجود. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلاوة القرآن في الركوع والسجود. فقال صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. قامن يعني جديد، يعني حقيق، حقيق أن يستجاب لكم. يعني فدل ذلك كما قال ابن القيم رحمه الله على أن التسبيح في ما بين الموطنين في ركوع السجود مقدم على القرآن، طالما ان القرآن بجملة عامة افضل من التسبيح. هذا يدل ليه؟ لان هذه وظيفة هذا المكان او هذا الجوكر، وظيفة هذا المقام او هذا الجوكر. مثلا في الحديث عند البخاري ومسلم عندما سافر الرسول صلى الله عليه وسلم فنزل يعني في هذا السفر رأى بعض أصحابه، فكان منهم الصائم ومنهم المفطر، فلما نزلوا بعد سفر شديد وحرج شديد سقط الصائمون، الناس الصائمون إيه؟ وقعوا سقطوا، وقام المفطرون فضربوا الأخبية وأطعموا الإبل وأعادوا الطعام للصائمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم للأجر، ذهب المفطرون اليوم للأجر. لماذا؟ لسببين، لأن أثر الإفطار هنا تعدى إلى غيره، لأن أثر المفطرون هنا تعدى إلى إيه؟ إلى غيرهم. أما الصائم فعبادته قاصرة على نفسه، فالعبادة التي تعدى نفعها على غيرها يكون لها ثواب أفضل من العبادة التي يقتصر نفعها على العبد وحده. وكذلك فإن عبادة الوقت هو أن تخدم إخوانك إذا كانوا في حاجة إلى خدمة، يبقى هذه هي وظيفة الإيه؟ الوقت. مثال أخير حتى لا نطلع لحضرتكم، فإنه كما قال القرطبي رحمه الله وابن العربي والنووي والبصاص الحنفي، فإن قيل أيهما أفضل العلم أم الجهاد؟ قلنا العلم مقدم على كل شيء، لأنه بالعلم يعلم كل شيء إلا إذا تعين الجهاد، فإذا تعين الجهاد قدم الجهاد على العلم. لماذا؟ قال القرطبي وغيره لأنه لو ترك الجهاد لضاع العلم وضاع الجهاد، لأنه لو ترك الجهاد لضاع العلم وضاع الجهاد. وقال ألا ترى إلى أهل الأندلس اللي هي حاليا إسبانيا والبرتغال عندما دهمهم العدو فلم يجاهدوا في سبيل الله ولم يدفعوا العدو ضاع منهم العلم وضاع منهم الدين، ضاع منهم العلم وضاع منهم الدين. طبعا احنا عارفين ان الاندلس اخرجت علماء كثرة جمة كبيرة بالالاف، ولكن عندما تغلب عليها النصارى بعد سقوط اخر الممالك في غرناطة كانت النتيجة ان النصارى ان حملوا المسلمين او من طبقها من المسلمين على ان يدخلوا في النصرانية وألغوا اللغة العربية وألغوا صلاة الجمعة وحولوا المساجد الى كنائس وغير ذلك. فكانت النتيجة ان ايه؟ ان من بقى اما تنصب واما اصبح لا يستطيع ان يظهر دينه وذاب على مر الايام الا من هاجر ومن قتل وغير ذلك. فاذا عندما تركوا الجهاد في سبيل الله ضاع منهم العلم الذي كان عندهم وضاع منهم الدين وضاع كل شيء. فاذا كل شيء يعني تأتي وظيفته فانه يقدم على غيره، فانه يقدم على غيره لان وظيفته هي اولى من غيره. ولكن بجملة عامة احنا كل هذا الكلام لماذا؟ لسبب مهم. يعني بعض اخواننا يظنون ان القضية هي مجرد قضية معرفة احكام انه او انه ما دام حقق التوحيد فلا يضر بعد ذلك. فمن الممكن مثلا ان تجده سيء الخلق. نحن نعلم ان الاخلاق لها منزلة عظيمة في الاسلام، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أثقل في ميزان العبد المسلم من حسن الخلق، ليس شيء أثقل في ميزان العبد المسلم من حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم إن المسلم وإن المؤمن لا يعدل بحسن الخلق درجة الصائم القائم، درجة الصائم القائم. إذن هو بحسن الخلق يبلغ درجة من يقوم الليل دائما ولا ينام أبدا ومن يصوم ولا يفطر أبدا بحسن خلقه. بل إنه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة تقوم الليل ثم هي تؤذي جيرانها بلسانها، لاحظ هذه المعوذة جيدا. سورة صلى الله عليه وسلم عن امرأة تقوم الليلة ثم تؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وسلم هي في النار، هي في النار. قيام الليل كل من يفعله من المسلمين، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قيام الليل نفعه قاصر على نفسها، وإذا أرى لجيرانها المسلمين لجيرانها المسلمين ضرر يتعدى إلى غيره فأحبطت عملها الصالح، فقال صلى الله عليه وسلم هي في النار. وهذا يعني يلفت النظر لمسألة مهمة عشان ناخد بالنا، وأن حسن الخلق هو يعتبر أو نستطيع أن نسميه هو الرابط الذي يربط بين حبات المسلمين. يعني لو قلنا إن كل واحد منا خرز أو حبة، فإن الذي يجمعنا في مجتمع واحد هو حسن الخلق. أما إذا كان المسلم سيء الخلق وينفر من حوله، فمهما كان هو كثير العبادة، مهما كان على عقيدة صحيحة، مهما كان على علم قوي، فإن الناس تنفر منه ويتفكك المجتمع المسلم من سوء الخلق بين المسلمين. ويتفكك المجتمع المسلم من سوء الخلق بين المسلمين. إذا نفهم من هذا أنه لا يوجد شيء في دين الله يغني عن غيره. هناك أولويات كما رأينا، وهناك أهميات، ولكن لا يوجد شيء يغني عن غيره. ولا يظن مسلم أنه يمكن أن يقوم الدين بجانب واحد دون بقية الجوانب. وفي النهاية كل هذا جمعه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إنه لا يقوم دين الله إلا من أحاطه من جميع جوانب. طبعا احنا بننبع المسألة دي عشان احنا نحاول ان نكون كما سبق القول، نحاول ان نكون جيلا مسلما صحيحا يمكن ان يقوم بدين الله سبحانه وتعالى. لان احنا كما قلنا اكثر من مرة نكرر اننا لا نقصد مجرد معلومات علمية بحتة، ولكن نقصد تكوين جيل ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يستخدمه في نصرة هذا الدين، ويكون اهلا لنصرة هذا الدين. ومن هنا لابد من اتحاد الصفات التي تكون الجيل المسلم الذي ينصر دين الله، يكون أهلا لحمل هذه الأمانة في الأرض. نسأل الله أن نكون بعد ذلك بعون الله سبحانه وتعالى ننهي اليوم الحديث عن قضية المولاة. طبعا ربما يكون معنا بعض الإخوة التي يأتون لأول مرة، لا نعيد ما ذكرناه من قبل، ولكن نصيب بالمراجعة على دروس على الموقع إن شاء الله. ولكن في إجمال عام سبق القول بأن المولاة هي الركن الثالث من توحيد الألوهية، وأن له ارتباطا وثيقا بشهادة لا إله إلا الله كما قال تعالى ولا كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فالإيمان بالله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أنزل من عند الله استلزم حتما عداوة الكافرين وقطع المولاة معهم وعدم اتخاذهم أولياء من دون المؤمنين. ورأينا أدلة كثيرة تبين كفر من والى الكافرين. وذكرنا عن المولاة وقلنا تعني الحب والقرب والطاعة والمعاونة والنصرة بجملة عامة، كل ما اتصل به القرب. ومن خصائص القرب الحب، الطاعة، النصرة، المعاونة. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق قرار الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وقال صلى الله عليه وسلم أوفى قرار الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله، وهكذا. وذكرنا جملة من سور المولاة المكفرة، تكلمنا عن الدعوة إلى مذاهب الكافرين ومحاولات إقناع المسلمين بها أو تسويغها وسط المسلمين. تكلمنا عن القتال مع الكفار ضد المسلمين، وقلنا دي أعظم سورة من سور النصر باليد، أعظم سورة من سور النصر باليد، وهي القتال معهم ضد المسلمين، فلا نصرة باليد أعظم من ذلك. ولذا رأينا أن الأنظمة الكافرة الطاغوتية التي تقاتل المسلمين لا تستطيع أن تتمكن من حكمهم إلا من خلال القوة المسلحة التي تعين هذه الأنظمة الكافرة على بقائها في الحكم، والتي تنصرها على المسلمين. هذه مسألة مهمة حتى لأن طبعا عامة علماء العصر للأسف الشديد لا يتكلمون عن هذه المسائل، بل يحاولون تسويغ هذه المسائل، وخاصة أن زي ما قلنا أن إيه تغيرت الأحكام الشرعية، فبدلا من أن يكون الجهاد في سبيل الله فإن الجهاد تحول إلى الجهاد في سبيل الوطن والقومية وغير ذلك والحزبية وغير هذا، ولم يعد الجهاد في سبيل الله. احنا قلنا دائما وتكرارا انه ما ذكر الله عز وجل الجهاد في القرآن الا وذكر انه في سبيل الله، الذين من يقاتلون في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله وهكذا. وذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الرجل يقاتل حمية، عن الرجل يقاتل شجاعة، وعن الرجل يقاتل بياء، اي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لا تكون كلمة الله هي العليا، من قتل لا تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وهكذا. فالمقصود ان هذه السورة من السورة منتشرة جدا، وقانون او نظام القوات التي تقاتل مع الطواغيت ومع الكفار هو نظام تنفيذ الأوامر. وتيجي تسأله انت لما تقتل يقول لك تنفيذ أوامر، احنا ننفذ أوامر فيش اكثر من كده. وطبعا في الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال من قاتل تحت راية عمية، عمية يعني عمياء، من قاتل تحت راية عمية ينصو عصبية فمات فميتته ميتة جاهلية، فميتته ميتة جاهلية. يعني إيه راية عمية أو راية عمياء؟ يعني هو لا يدري ما الغرض من القتال براءة، يعني اللي هو تنفيذ أوامر، ينفذ إيه أوامر دون أن يدري لماذا يقتل. وهذا هو عين الهرج الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن علامات الساعة ويكثر الهرج، يتقارب الزمان ويلقى الشح ويرفع العلم ويكثر الهرج. قيل ما هرج رسول الله؟ قال القتل حتى الآن، القتل فيما قتل والمقتول فيما قتل. وما نعيش اليوم من قتل الحكومات لأفراد الشعوب كما حدث في مصر وكما يحدث في سوريا وفي اليمن وغير ذلك كثير، يبين هذه الصورة بقوة من صور المولاة. وكما رأينا أنه في عصر الهالك حسن مبارك أنه كان الجيش المصري بيقدم الأنفاق على الفلسطينيين، وذلك نصر لليهود ضد المسلمين. فإذا مسألة القتال مع الكفار دي تكلمنا عنها المرة الماضية، بينا أدلة كفر من فعل إيه من فعل ذلك. وتكلمنا بعد كده عن مسألة الهجرة من دار الإسلام إلى دار إيه الكفر أو دار الحرب، وقلنا انه الهجرة واجبة ليوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة قائمة ليوم القيامة، والله عز وجل اوجب الهجرة من بين الكافرين في حال الاستضعاف عند عدم القدرة على اقامة الدين، او عندما يكون المسلم من الممكن ان يقع في فتنة في دينه، كما قال تعالى ان الذين كفروا ملائكة الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وتكلمنا وقلنا إن إحنا لو طبقنا مصطلح دار الحرب على أو دار الكفر على البلدان الآن لوجدنا إن عامة بلاد العالم دار الكفر، لأن إحنا كما قلنا من قبل إن دار الكفر التي تعلوها أحكام الكفر وأحكمها الإيه؟ الكفار. ولو أخذنا أيضا بقول أبي حنيفة فلا يكون الأمان الأول فيها للمسلم، وهذه الشروط مطبقة على كل ديار العالم تقريبا، أو هذا هو الأصل يعني. ولكن قلنا إن إحنا ممكن نستفيد من هذه المسألة أمران. الأمر الأول إنه لو فرض وجود دار إسلام حقيقية يحكمها شرع الله سبحانه وتعالى، حينئذ يجب على المسلمين أن يهاجروا إليها، من استطاع الهجرة يجب عليه أن يهاجر. من ناحية ثانية قلنا إن إحنا نستخدم هذه المسألة كأمر حالي أو حاليا بمعنى معين، كما قال ابن تيمية إن حتى في بقعة معينة مكان معين سيطر عليه الكفار وغلب عليه الكفار وأصبحت أحكامهم نافذة في ذلك المكان، فهذا المكان بعينه له أحكام دار الإيه؟ الكفر. من دخل عليه كان كمن دخل دار الكفر، ومن خرج منه كان كمن خرج من دار الإيه؟ الكفر. فقلنا الأماكن والأجهزة والهيئات التي وظيفتها إما الصد عن سبيل الله، إما محاربة المسلمين، إما نشر الكفر ونحو ذلك، فإن هذه الأماكن الذي يعمل فيها يكون بمنزلة من دخل الرجل إيه؟ الكفر، لأن أصبحت وظيفته وحياته هو إما نصرة الكفر وإما الصد عن سبيل الله محاربة المسلمين. وهذا ينطبق على الأماكن الإعلامية التي تنشر الكفر والفساد بين المسلمين وبين الناس، وعلى الأماكن التي مهمتها قتال المسلمين، وعلى الأماكن التي مهمتها التجسس على المسلمين والبحث عن عوراتهم ومواطن النقص فيهم والقبض عليهم وغير ذلك. فكل هذا إيه يدخل في هذه المعاني. اليوم بإذن الله السلطات الموجودة التشريعية والقضائية، أعتقد دي كفر ذاتها بقى. واليوم بعون الله سبحانه وتعالى نكمل الحديث، فنأخذ مسألة التجسس على المسلم، حكم التجسس على المسلم. هذه مسألة شائكة بعض الشيء، ولكن نرجو التركيز فيها إن شاء الله. طبعا إحنا سبق القول وذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لا يأتين عليكم أمراء يؤخذون الصلاة عن مواقفها ويقضمون شباب الناس، فمن أدرك ذلك منهم فلا يكونن عليفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا. رواه ابن حبان بإسناد صحيح. رواه أبو يعلى. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه زاد على المسلمين أمراء في السر، صفتهم أنهم يأخذون الصلاة عن مواقفها، أي يصلون في نهاية الوقت كما سبق الذكر، والحاشية التي معهم هي من شباب الناس من أهل السوء، يأخذون الصلاة عن مواقفها ويكذبون شباب الناس. فمن أدرك ذلك منهم الذي يدرك هاتين الصفتين لهؤلاء الأمراء في السوق فلا يكونن عريفا، كنا عريف على وزن عظيم، هو الذي يتعرف أخبار الناس ويرفعها إلى من فوقه. يبقى وظيفة أنه يجمع معلومات، يبقى جاسوس على المسلمين، هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في ظل الأمراء الفساق. ومن باب أولى أنه إذا وجد أمراء كفار فإنه يحرم ذلك. ولا شرطية، كنا الشرطية والكتيبة المقاتلة، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم تولي وظيفة القتال مع الأمراء الفساق. ومن باب أولى عدم القتال مع الكفار، بل أن القتال مع الكفار كفر كما سبق الذكر. ولا جابيا، هو الذي يجمع لهم الأموال كأهل الضرائب، لأن هذه الأموال يستخدمونها في الصد عن سبيل الله وغير ذلك، وعلى الأقل لا يستخدمونها لصالح دين الله عز وجل. ولا خازنا، هو الذي يخزن لهؤلاء الأمراء الأموال. فقلنا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن تولي هذه الوظائف في ظل الأمراء الفساق، فمن باب أولى أنه ينهى عنها في ظل الأمراء الكفار. هذا باب دلالة الأولى، هذا باب دلالة الأولى. دلالة الأولى التنبيه الأدنى على الأعلى، التنبيه الأدنى على الأعلى، كما نقول قال الله لا تقل لهما أف ولا تنهرهما. من باب أولى لا تضرب الوالدين، هذه دلالة الإيه الأولى، ينبه بالأدنى تنبيها على الأعلى. طيب، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تولي وظيفة العريف، وهو الذي يتعرف أخبار الناس ويرفعها إلى من فوقه. كذلك مما يبين أن التجسس فيه صورة مكفرة، لأن احنا طبعا هنعلق بعد قليل على قصة حاطب التي تحدث شبهة لكثير من الناس، فمما يبين أن التجسس له صورة مكفرة قول الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. طيب، فهذه الآية قال الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما. قال ابن كثير رحمه الله: الخيانة هنا كانت هي الخيانة في الدين وليست الخيانة في العيد، لأن الله سبحانه وتعالى حرم على الأنبياء الزواج من المومسات، لأن النبي أي نبي من الأنبياء عليهم السلام لو فرض أنه تزوج امرأة غير عفيفة أو فاجرة لألحق ذلك لوثا وشبهة في عيد النبي، وهذه نقصة عظيمة. لكن في شرعنا قبلنا كان الله سبحانه وتعالى قد أباح الزواج من الكافرات، ومن هنا كان من الممكن أن يتزوج النبي من امرأة كافرة ولكن تكون عفيفة، ويشبه هذا إمكانية أن يتزوج المسلم امرأة كتابية بشرط أن تكون عفيفة، كما قال تعالى المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. الجمهور على أن كلمة المحصنات أي العفيفات، قال فأباح الله لنا الزواج من المرأة الكتابية عن يهودية أو نصرانية وهي كافرة بشرط أن تكون عفيفة. محصنة أي إيه؟ أي عفيفة. فلو كانت فاجرة لم يجوز الزواج منها، لأن الله قال والمحصنات. وطبعا كملاحظة بسيطة أن كلمة المحصنات من الكلمات المشتركة، تأتي بمعنى المتزوجة وتأتي بمعنى العفيفة وتأتي بمعنى الحرة، لها ثلاثة إيه؟ معين. في هذا السياق معناه أي العفيفات من أهل الكتاب. والمقصود كما قال ابن كثير رحمه الله والقرطبي وغيرهما أن الخيانة هنا من امرأة نوح وامرأة لوط كانت خيانة في الدين، كانت خيانة في الإيه؟ في الدين. روى عن ابن عباس أن امرأة نوح كانت إذا آمن رجل من أهلها أو من قومها ذهبت فأخبرت بجبابرة حتى يردوه عن دينه، فكانت تلك خيانة امرأة نوح. يبقى كانت بنت جاسوسة لصالح الكفار، أن الذي يؤمن بنوح عليه السلام تجعل تخبر بجبابرة من قومها حتى يردوه عن إيه؟ عن دينه. وأما امرأة لوط فإن خيانتها أنها كانت إذا أتى ضيفان رجال لزوجها فإنها كانت تذهب وتخبرهم كي يفعلوا به الفاحش، لأن قوم لوط كما نعلم والعياذ بالله كان الرجال يأتون رجال. فإذا كانت الخيانة من امرأة نوح وامرأة لوط هي الجس على المؤمنين لصالح الإيه؟ الكافرين. فامرأة نوح كانت تجس على أو تخبر قومها لمن آمن حتى يردوه عن دينه، أما حد يؤمن بزوجها نوح عليه السلام تخبرهم حتى يردوه عن دينه، يعني تبقى جاسوسة للكفار. وامرأة لوط كانت إذا أتى ضيفان من إجيال لزوجها تذهب وتخبر قومها حتى يفعلوا به الفحش، فكانت هي الخيانة في الدين وهي الجس لصالح الإيه؟ الكافر. إذا هذه الصورة على هذا المنحى كانت كفر، كانت إيه؟ كان كفر. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما. وكما رأينا أن الخيانة هنا كانت عن طريق الإيه؟ الجس لصالح الكافرين، الجس لصالح الكافرين، فلم يغني عنهما من الله شيئا وكلا دخل النار مع الداخل. يبقى دل ذلك على أن في صورة من صور الجس فيها كفر، صورة من صور الجس فيها إيه؟ فيها كفر، وصورة مكفرة. طيب يبقى معنا إشكال كبير جدا كثيرا ما تسألوا عن منه أو عنه طلاب العلم، هو قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه عندما أخبر المشركين بخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد فتح مكة، وبعث إليهم رسالة بذلك وأخبر الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر القصة كما سنذكرها بعون الله سبحانه وتعالى ونعلق عليها. الأول في عجالة سريعة نذكر قصة حاطب بسرعة جدا. الذي حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان قد عقد صلح الحديبية مع المشركين 10 سنوات، وهنا نعلق تعليق بسيط جدا للأهمية، يعني نقول إن أي صلح مع الكفار يجب أن يكون مؤقتا، لا يصح أن يكون مؤبدا، لأنه لو كان الصلح مؤبدا لأدى إلى إيقاف الجهاد بالكلية، لأدى إلى إيقاف الجهاد بالإيه؟ بالكلية. عشان كده ما يسمى بمبادرات السلام الأبدية، لا يقول لك كم بديب المبادرة أبدية ونحو ذلك، هذه مبادرة باطلة شرعا. لماذا؟ لأنها تؤدي إلى إيقاف الجهاد بالإيه؟ بالكلية. وليس الأمر يقف عند هذا الحد، بل إنهم يلزمونهم بأشياء فيها مظاهرة ومناصرة الكفار ضد المسلمين. المهم فلما صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار قريش على صلح الحديبية 10 سنوات، حدث أن كانت قبيلة خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم مناصرة له، وكانت بنو بكر في حلف قريش، يعني دول حلفاء لبنو بكر حلفاء لقريش، وخزاعة حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم. والاثنين كانوا متجاورين بجوار مكة، يعني كلاهما بنو بكر وبنو خزاعة كانوا ايه متجاورين بجوار مكة. فحدث ان بنو بكر قاتلوا خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض اهل قريش اعانوا بني بكر على خزاعة، قاتلوا معه ضد خزاعة. فاعترض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نقضا للعهد من قريش جميعا، يبقى اعتبره نقض العهد من باب ايه؟ ان هم اعانوا حلفائهم ضد حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤخذ منه ان المسلمين لو فرض انهم صالحوا قوم كفارا ولا الكفار اعانوا على قتال المسلمين فانه ينتقض ايضا ايه؟ عهدهم. ممكن احد يقول الذي فعل ذلك بعض قريش وليس جميعا، نقول كما قال ابن القيم وابن حجر، فكما دخلوا في الصلح جميعا نزولا على قول زعمائهم فانه ينتقض عهدهم جميعا اذا نقض زعمائهم. يعني هم لما بيجوا يعملوا الصلح مش كلهم بيقعدوا يعملوا الايه؟ الصلح. الزعماء هم الذين يكونوا الصلح، ومع ذلك يدخل فيه كل الافراد. فذلك فاذا نقض زعماؤهم فانه ينتقل عهدهم ايه؟ جميعا. المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ان هذا الفعل من قريش نقضا للصلح الحديبيه الذي عقدوه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يفتح مكه عنوه، وكده اعتبر ان هم لنقضوا الايه؟ العهد. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم خذ عنا العيون، اللهم خذ عنا العيون. يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم لان ربنا ياخذ العيون ولا تصل الاخبار الى قريش حتى يفاجئهم في ركن دارهم ويفتح عليهم مكه. فاعلم الصحابه رضي الله عنهم بانه سيتجه الى فتح ايه؟ الى فتح مكه. فكان حاطب بن ابي بلتعه رضي الله عنه احد حلفاء مكه من القديم، يعني كان رجل ليس من اهل مكه، مش من قبائل مكه، مش من اهل مكه، مش من قريش يعني، ولكن كان مولى له، كان من قبائل يعني ايه اللي دخل في جوار قريش، اللي دخل في جوار اهل مكه، لكن ما كانش من اهل البلد الايه؟ الاصليين يعني. وكان له عندهم اهل وديار، يعني كان في ناس قرايب هناك ومال واقارب ونحو ذلك. فخشي انهم ان أرادوا أن يدخلوا مكة عنوة مقتالا أن الكفار يمكوا فيه عشان هو ضعيف وملوش قبيلة، ليس له قبيلة من أهل مكة وليس له يعني قبيلة في قريش، وأن يهجموا على أهله وماله فيقتلوهم ويأخذوا الأموال نكاية في المسلمين قبل أن يدخلوا. فأراد أن يخبرهم حتى يحفظوا ماله وأهله الذين هم في مكة إلى أن يفتح الله عليهم إيه؟ مكة. فكتب لهم بكتاب، هنقرا يعني جزء من هذا الكتاب، يخبرهم فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير لهم بجيش عظيم. يعني كما ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش كالليل، يعني سواد كثير جدا جدا، يسير كالسيل يعني كالمطر المنهمل، فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وانجز له وعده، فانظروا لأنفسكم والسلام. وبعث هذا الخطاب مع امرأة ضعينة أي مسافرة إلى مكة، وأعطاها الخطاب فخبأته في شعرها، يعني خبأته في ضفائر إيه؟ في ضفائر شعرها. فبين هي في الطريق بعد ما مشيت أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعا الله عز وجل وقال اللهم خذ عنا العيون، فأخبره بخبر الكتاب. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والمقتدى بن الأسود رضي الله عنهما وقال لهما: اذهبا إلى روضة خوخ، مكان معين، فإن فيه ضعينة أي امرأة مسافرة ومعها كتاب، فأحضر منها الكتاب. طبعا الوحي هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب على فرسين يعدوان حتى أدرك هذه المرأة عند هذا المكان. فلما أدركها قال لها علي: أخرجي الكتاب. قال لها هاتي الرسالة اللي معك. فقالت المرأة ليس معي كتاب. مطلوب مش كتاب مش رسالة. فقال لها علي أخرج الكتاب أو لا مجلد الثياب. يعني هتجيب الرسالة ولا نكشفك حتى نفتشك؟ إنه هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن معها رسالة حقيقة. فخافت المرأة على نفسها فأخرجت الكتاب من شعيرها وعطتهم له. فرجع به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه مكتوبا من حاطب بن أبي بلتعة كما رأينا إلى المشركين يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليهم بهذا الجيش حتى أفتح مكة. فلما حدث ذلك في المسجد وحاطب موجود والصحابة موجودون وعمر بن الخطاب رضي الله عنه موجود، هذا عمر رضي الله عنه وغضب غضبا شديدا فقال يا رسول الله دعني أضرب عنك هذا المنافق. كان يريد أن يقتل حاطبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا حاطب؟ أنت لماذا فعلت هذا؟ فقال يا رسول الله والله ما فعلت هذا جدا عن ديني، ولا حبا في الكفر ولا رغبة في الكفر بعد الإسلام، ولكني كنت امرأ مصطفى بأهل مكة، أنا مش من أهل مكة، فأردت أن يكون لي يد عندهم حتى يفتح الله علينا حتى يفتح الله علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صدقه قد صدقه. وقال له دعه يا عمر فإنه قد شهد بدرا ولعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد أخذتم. هذه بإجمال عن قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. طيب السؤال هنا أو النقطة المهمة هنا أن عمر أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه ظاهره أنه جس على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وأخبر المشركين في مسير الرسول صلى الله عليه وسلم إليه. فلماذا هذا الفعل لم يكن كفرا من حاطب رضي الله عنه؟ هذا الأمر احنا رأينا ان في صورة من صور الجس تكون كفرا، زي ايه؟ ضرب الله مثلا الذين كفروا ان امرأة نوح وامرأة لوط كانت تجس على المؤمنين لصالح الايه؟ الكافرين. وهذا واقع لا شك ان لو واحد جس وكان قصده ان ينصر الكفار على المسلمين فانه يكون كافرا لذلك. طيب حاطب بقى له عدة خصوصيات نركز فيها كده مع بعضنا معذرة ايه واحدة واحدة. اول مسألة وهذه يعني على عجالة سريعة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المانع من قتل حاطب ليس أنه مسلم، ليس أنه مسلم، مع أن الإسلام يعصم الدم، لا يحل دم جيد مسلم إلا بإحدى ثلاث، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العلة من التي تمنع من قتله علة خاصة هو أنه شهد بدرا، فقال دعه يا عمر فإنه قد شهد بدرا، بديع إلا إيه؟ إلا خاصة. ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئت فقد أخذته. فليس كما يقول ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلل العلة العامة العاصمة من سفك الدماء وهي الإسلام، لا يحل دم أبي المسلم، وإنما علل بعلة خاصة وأنه شهد بدرا، فدل ذلك على أن من لم يشهد بدرا فإنه ليس له هذه الإيه؟ العلة أنه يجوز قتله. هذه واحد. النقطة الثانية احنا نلاحظ برضو ان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب بن رضي الله عنه ما حملك على هذا استعملت كده ليه، يفيد ان الاجابة متعددة، لانه لو هو كان بيعمل الفعل والفعل هو كبير قولا واحدا ملوش اي تفصيل لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسأله لماذا فعلت هذا. يعني احنا لو واحد جه زنى شرب الخمر سرق ما تقولوش انت فعلته على وجه مكفر ولا على وجه غير مكفر، لان هذه كبيره، وانما نقيم عليه الايه؟ الحد لا نساله. ولكن نلاحظ هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم سال ايه؟ حاطما ما حملك على هذا؟ او ما هذا يا حاطم؟ فدل على ان الاجابه متعدده، فممكن واحد يغص على المسلمين حتى ينصر عليهم الكافرين ويمكن منهم الكافرين وكذا وكذا ويحدث مختلطا فيهم او يمكن منهم الكفار او يفتنوا في دينهم، وهذا وجه مكفر، وممكن احد يفعله على وجه ايه اخر. فاجاب حاطب بانه فعله على وجه ايه؟ على وجه اخر. اذا السؤال النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان الاجابه متعدده وليست على وجه ايه؟ ليست على وجه واحد. وإذا عندما دينت. النقطة الثانية أن حاضرا عندما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال والله يا رسول الله ما فعلت ذلك غدة عن ديني ولا رغبة في الكفر بعد الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قد صدقكم. قال لهم ماذا؟ قد صدقكم. نلاحظ هنا أنه لما أجاب هذه الإجابة أنه لم يفعل ذلك من باب حب الكفر ولا رغبة عن الإسلام كان من الممكن أن يكون كاذبا وكان من الممكن أن يكون صادقا، ولكن الذي أخبر أنه صادق هو الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إيه قد صدقكم. السؤال هنا هل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك اجتهادا منه أم بوحي؟ الغالب أنه قال ذلك بوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مواطن أخرى يبين أنه يقبل الظاهر والله يتولى الصغار، وكما قال صلى الله عليه وسلم في مقام القضاء مثلا إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من أخيه وأنا بشر أقضي على نحو مما أسمع، يعني أنا أقضي على ظهر الأمر الذي أمامي، فمن قضيت لهم حق أخي بشيء فإنما أقطع له قطعة من النار. وكما كان يأتي المنافقون يعتذرون النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بعد عودته من الجهاد فأقبل علانيتهم ونزل سرائرهم إلى الله عز وجل. لكن هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق على كلامه وقال قد قد صدقه، وهذا يدل على أنه قال ذلك وحيا وليس حكما ظاهرا فقط، إنما لو كان حكما ظاهرا كان هيقبل علانيته ولكن مش كل المسلمين قد قد صدقكم فيؤكد على كلامه. يبقى هنا في خصوصية في هذا الموقف. كذلك نقطة مهمة وإحنا بقى هنا سؤال نلاحظ أن حاطب رضي الله عنه هل فعل ذلك من باب إيقاع الهزيمة للمسلمين؟ لنقطة مهمة، هل فعل ذلك من باب إيقاع الهزيمة للمسلمين؟ وهل كان أظن أن هذا الخبر سيؤدي إلى إيقاع الهزيمة للمسلمين؟ لا. طب ليه؟ لأن احنا نلاحظ في الخطاب ذات نفسه اللي هو الجواب اللي كتبه حاطب انه قال لهم ايه النص؟ فان رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد يا معشر قريش فان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش كلاب يسيل كالسيل، يعني جيش ضخم جدا ويسيل بسرعه قويه جدا كانه مطر مهمل، فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وانجز له وعده فانقذوا لانفسكم مستفيد. يبقى هو كان متأكد ان كده كده النبي صلى الله عليه وسلم سوف ينتصر عليهم، يعني هو في يقينه ان هذا الخطاب لن يؤثر في احداث الهزيمة بالكفار وفي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده بيقولوا حتى لو هو جاي لكم لوحده برضك انتصر عليكم وسينجز الله له. اذا هو فعل ذلك وهو يظن انه لن يؤثر في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم تماما. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله ان فعل ان حاطب انما فعل ذلك متأولا، انما فعل ذلك متأولا. قال ابن حجر وعذر حاطب ما ذكره فانه صنع ذلك متأولا الا ضرب فيه، يعني هو ظن ان كتابه ده مش هيؤثر على المسلمين، مش هو بيعمل كده وظن ان الكلام ده لو وصل قريش هيكون سبب نكاية الكفار في المسلمين. لا، هو عنده يقين ان ده لن يؤثر وكده كده المسلمين هينتصروا عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم سينتصر عليهم حتى لو كان وحده كما كتب ذلك اصلا، بخلاف بقى من يفعل ذلك ويكون في ظني او في ظاهر الامر انه سيتسبب في تسلط الكفار المسلمين. يبقى حاطب عمل كده وظنه انه كده كده لن يؤثر في انتصار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حتى لو كان وحده، لأن الله سينجز له وعده. ولذا ابن حجر بين أنه فعل ذلك متأولا، يعني مخطئا ظن منه أنه ده مش هيؤثر على تسلط الكفار على المسلمين، بعكس من يفعل ذلك ويعلم أن ده يكون سبب في تسلط الكفار على على المسلمين. النقطة الثانية احنا هنلاحظ من حزن مهمة جدا، وأن حاطب رضي الله عنه أعطى كل الولاء لله وعلى رسوله وللمؤمنين. حاطب أسلم بمكة وهاجر إلى المدينة وشاهد كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدءا من بدر إلى أحد وخندق وغير ذلك، وسوف يشهد أيضا فتح مكة. يبقى هو أن كل وله من الله ولرسوله والمؤمنين. وصارت منه هذه الزلة التي جثت فيها على المسلمين حتى احتضر عليه ما له إلى أن يفتح الله عليه. فهذا هناك فرق شاسع بين من أعطى كل ولاءه للمؤمنين ثم وقع في زلة مع الكفار، وبين من ولى الكفار بالكلية. مش نقول بقى أن واحد شال كثيرة أو شال بسوس أو شال محبط، ونقول ده عمزة حفظ مثلا. يعني ليه؟ لأن هذا كل ولاءه للكفار، لأن هذا كل ولاءه للكفار. إنما حاسب كل ولاءه لله ولرسوله والمؤمنين، وهو زي ما شفنا شاهد كل الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر من مكة إلى المدينة، وسوف يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة. إذا كل ولاءه لله ولرسوله وزل في هذه المسألة. فأنا نقيس عليه من كان كل ولاءه للإيه؟ الكفر. مش نقول ده زي إيه؟ هذا مثال. وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله: فتأمل أحكام الموازنة عند الله سبحانه وتعالى، فتأمل قوة إيمان حاطب التي حملته على أن شهد بدرا وغزى المغازي كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه هذا المرض اندفع لأن إيمانه عظيم، بعكس من كان عمله فاسدا وعنده إيمانه ضعيف. فيعطيك هذا نظرة إلى أحكام الله في الموازنة بين الناس. يبقى فرق بين إيه؟ من كان كل ولاء للمؤمنين ولأمر ما زل في الأمين، وبين من كان كل ولاء للإيه؟ للكفار. فلا نقيس هذا على ذلك. كذلك أيضا بنلاحظ من ملحوظة، وهي إيه؟ وهي أنه العلماء نبهوا على مسألة مهمة، وأن أي تسبب فأي فعل إذا كان سببا مباشرا ففعل هذا الأمر له إثم الفعل. معلش نركز شوية. يعني إيه يا أخوانا؟ يعني في الأحاديث مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب ممن يتخذه خمرا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبس العنب أيام القطاف ممن يتخذه خمرا. حديث ذكر في السنة دي مقال، إلا أن معناه مقبول عند العلماء وله شواهد. يعني ما تجيش أنت بيع العنب حلال، طب لو حد بيع العنب لواحد أصنع منه خمرا يبقى يحكم بيع في هذا الوقت، يحكم بيع العنب لمن يتخذه إيه؟ خمرا. انت هتكون معينا له إعانة مباشرة على الحرام. لا يجوز ان تبيع سكينا لمن سرقت به مسلما، لانك ستكون معينا على قتل الايه؟ المسلم. وهنا اجمع العلماء على تحريم بيع السلاح لمن يستعين به على قتل المسلم. قال الله سبحانه وتعالى: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فسبوا الله عدوا غير علم. مع ان سب آلهة المشركين الباطلة جائزة، الا انه حتى لا يؤدي ذلك إلى أن يرد بسفاهة وجهل فسبوا الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو ديننا، فإننا لا نحملهم على هذه المعصية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. إذا اعترض النبي صلى الله عليه وسلم أن الباعث على المعصية كفعلها. ركز، وما كان نائما فليستيقظ. فاعترض النبي صلى الله عليه وسلم ان الباعث على المعصيه كإيه؟ كفعلها. فالعلماء يقولون: السبب اذا كان مباشرا الى الحرام فله نفس اسم الفعل، فله نفس اسم الايه؟ الفعل. طيب نستفيد من كده ايه؟ نستفيد من كده ان لو أن شخصا جس على المسلمين فترتب على ذلك مقتلة بعض المسلمين، إذا جسوا هذا كان سببا إيه؟ مباشرا هذا الأمر، يبقى يأخذ ذنب كل من قتل. لو أن رجلا جس على المسلمين فتسبب بذلك إلى أن تسلط الكفار على المسلمين وفتنهم في دينهم، يبقى هو له نفس اسم إيه؟ هذا الأمر، لأنه هو المتسبب هذا الإيه؟ هذا. يبقى الجاسوس على اي وضع اذا ترتب على فعله اي اثر سواء بقى بمقتل المسلمين، بالقبض على المسلمين، بأخذ أموال المسلمين، بفتنة المسلمين، بتسلط كفار، بغلبة كفار، بأي صورة، فإنه يأخذ ذنبا يساوي نفس كل الأثار الإيه؟ المترتبة على ذلك، لأنه متسبب تسببا مباشرا، لأنه متسبب تسببا إيه؟ مباشرا. يبقى دي نقطة ناخد بالنا إيه؟ منها. طب حاطب لما فعل كده ده كان هيؤدي إلى نصرة الكفار المسلمين؟ أنا لاحظنا إن هو في ظني وفي اعتقاده إنه ده مش هيؤدي إلى نصرة الكفار على إيه؟ على المسلمين. ويوضح هذا نص الرسالة التي كتبها، لأن نص الرسالة بيبين فيها بيقول لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم جيش عظيم جدا، جاءكم بجيش كالليل يسيج كالسيل، وإنه حتى لو كان وحده فإنه سوف إيه؟ انتصر عليكم. إذن هو ظن أن ده مش هيؤدي تماما إلى تسلط الكفار على إيه؟ المسلمين، مش هترتب عليه أي إيه؟ أي أثر. فمن هنا كان متأولا فأن فعله لن يؤدي إلى إحداث ضرر بالإيه؟ بالمسلمين. تمام؟ إنما أي حد ثاني حتى لو جس على المسلمين، حتى لو بقصد، حتى لو لم يكن بقصد أن ينصر الكفار المسلمين، فإنه يأثم ويترتب عليه كل المترتبات التي إيه تحدث. يعني لو تسبب في قتل مسلم يبقى هو له نفس الذنب الإيه؟ القتل. لو تسبب في فتنة مسلمين عن دينه يبقى له نفس الإيه؟ الإثم، لأنه تسبب في فتنة مسلم عن دينه. لو تسبب في نصرة الكفار المسلمين يبقى له إيه؟ نفس الدرجة المترتبة، نفس الإثم والآثار الإيه؟ المترتبة، إن كانت كفرا فهو كفر، إن كان كبيرا فهو كبيرا، وهكذا. ماشي؟ يبقى الخلاصة، يبقى احنا لاحظنا ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل العله المانعه من قتل حاطب عله خاصه، وانه شهد ايه؟ شهد بدرا، فلم يعلل بالعله العامه وهي الاسلام، وانما علل بعله خاصه وقال دعوه عمر بن ناخذ شهد ايه؟ بدرا. ما قالش بقى في انه مسلم مع ان الاسلام يعصم الدم. ولذا قلنا يبقى العله دي التي لا توجد فيه فانه ايه؟ يقتل. ولذا قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاسوسا في عصره. طب ليه؟ مع ان عمر كان حادث في الحادث كان عاقب في الواقعه دي، بس لان الجاسوس هنا ايه؟ ان عمر عارف كده ان حاطب المانع من قتله هو انه شهد ايه؟ بدنا، لكن غيره يجوز ايه؟ يجوز قتله. الناحيه الثانيه احنا قلنا ان حاطب فعل ذلك متاولا ظنا منه انه لن يؤدي ذلك الى انتصار الكفار على الايه؟ على المسلمين. ويوضح هذا الرساله التي ايه؟ ذكره هو ده كلام ابن حجر فتح الباري ان عذره انه فعل ذلك متأولا، انه فعل ده لن يؤدي الى ضرر الايه؟ المسلمين. النقطة الثالثة احنا قلنا ان حاطب اعطى كل ولائه للايه؟ لله ورسوله للمؤمنين، فلا صح ان نقيس عليه من والى الكفار بالايه؟ بالكلية. ما القصة ده بقى عين على ده. النقطة اللي بعدها قلنا ان ايه؟ قلنا ان الجاسوس لو جس على المسلمين باي صوره ما من الصور وترتب عليها اي ضرر، سواء قتل مسلم، اذا مسلم، حبس مسلم، فتنه مسلم عن دينه، كذا كذا كذا، فانه ياخذ نفس الايه؟ الاثم في المترتبات، لانه تسبب فيها تسببا مباشرا. والمتسبب في الامر كفاعل، ولا تسبوا الذين ادعون من دون الله فسبوا الله عدوا بغير علم. فهو قد تسبب تسببا مباشرا في كل الاثار الايه؟ المترتبه، فياخذ نفس اسمها. وهكذا. يبقى كل ذلك يبقى عندنا ان حاطب رضي الله عنه كانت له ايه؟ خصوصية بذي الواقع. وقلنا من البداية ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله ما هذا يا حاطب تعملت كده ليه؟ السؤال هنا افاد تعديل الايه؟ الجواب، ان ممكن احد يفعل ذلك كفرا، وانه عاوز ينصب الكفر على المسلمين او نكاية في المسلمين، وهذه وجوه مكفرة، وممكن يفعله على وجه اخر كما فعله حاطب ايه؟ رضي الله عنه. ماشي؟ انما لو كانت الاجابه واحده ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم هيساله اصلا ايه؟ لماذا فعلت هذا؟ لان احنا بينا في الاول ان الجس ممكن يكون له صوره مكفره كما حدث من امراه نوح وامراه. بقى معنا مساله في الحديث من فوائد الحديث، وهي انه كما قال ابن القيم وابن حجر والبخاري ان من كفر مسلما متاولا، من كفر مسلما متأولا غضبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يكون كافرا. طيب ازاي؟ ان حاطب لما قال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق، اعتبروا كده انه منافق نفاق اكبر، وان يجوز قتله، يعني كفر حاطب رضي الله عنه. فهل ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة أخيها كفر مكذبها جاء أحدهما لا ينطبق عليه. ليه؟ لأنه كفره متأولا خطأ ظنن أنه فعلا إيه؟ ارتد عن الإسلام، بخلاف من كفر مسلما بغير بينة. يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما أو إن لم يكن كذلك إلا حالت علي أي رجعت عليه، هذا في حق من كفر مسلما بغير بينة، هذا في حق من كفر مسلما بغير إيه؟ بغير بينة. أما من كفر مسلما ببينة وبدليل أو حتى متأولا حتى لو أخطأ فإنه لا ينطبق عليه الإيه؟ الحديث. فما حدث مع عمر أنه قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر فإنه قد شهد فدما ولعل الله طلع على أهل بيت فقال اعملوا ما شئتم ولا قدركم. فابن القيم يقول فيؤخذ من الحديث أن من كفر مسلما متأولا خطأ يعني غضبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون كافرا ولا ينطبق عليه الوعيد الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ونفس المعنى ترجم له البخاري في الصحيح وذكره ابن حجر وغير ذلك من إيه من أدلة أحاديث أخرى عن نفس المضمون، وأن كل من كفر مسلما خطأ يعني لشبهة شرعية فإنه لا ينطبق عليه الوعيد الوارد فيه في حديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، لأن هم كفروا وظن منه أن فعلا إيه أخذ واقعا في جدة عن الإسلام. ماشي. طيب بعد كده بقى الساعة كم معه؟ 8:30. نرد بقى عجالة كده سريعة في مسألة التشبه بالكفر، مسألة التشبه بإيه؟ بالكفر. على عجالة عشان ننهي بقى مسألة المولدي بسرعة كده. جملة عامة كما سبق أن ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تشبه بقوم فهو منهم، قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين هذه الساعة حتى يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. الحديث رواه أحمد والطبراني بن حسان. هناك أدلة كثيرة تنع عن التشبه بالإيه؟ بالكفر. وكما في الحديث أن أو كما في تفسير قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض حديثه فإن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، فإن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. لماذا؟ لأن اليهود ضلوا على علم، الحمد لله اليهود ضلوا على علم، والنصارى ضلوا على جهلهم، النصارى ضلوا على جهلهم. ومن قال سفيان بن عيينة رحمه الله فمن ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى، من ضل على علم يبقى فيه شبه من اليهود ومن ضل على جهل ففيه شبه من الدين من النصارى، فهؤلاء مغضوب عليهم ولا ضل. وكما رأينا في أحاديث كثيرة مثلا مثل حديث ابن عباس لما ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد الأنصار يومين يلعبون فيهما فسأل عنهما فقيل أنهما عيد أهل المدينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم، قد أبدلكم من هذين اليومين يوم الأضحى يوم الفطر. فإذا لم يقر الله سبحانه وتعالى أعياد الإيه؟ الجاهلية. وفي الحديث عندما كما سبق أن ذكرنا عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل وقال له إني نزلت أن أذبح إبلا ببوانا، مقتل اسمها بوانا، نظر الرجل نذرا لله أن يذبح فيها إبلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سائلا له هل كان فيها وافن من أوثان الجاهلية يعبد، فقال لا، كانش فيه صنم أو وثن في هذا المكان يعبد، فقال هل كان فيها عيد عيد من أعياد المشركين، قال لا، قال فأوفي من أذريك. فلم يجز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بالنذر إلا بعد أن تأكد أن ذبحه في ذلك المكان لن يؤدي إلى أحياء عبادة وثن يعبد من دون الله أو إحياء عيد من أعياد المشركين أو عيد من أعياد الجاهلين. إذن هناك أدلة كثيرة على عدم تشبه بالكفر، ولكن ما هي درجات التشبه بالكفار على عجالة سريعة؟ فالتشبه بالكفار الآخر العصارى حجم، فإن هذا التشبه قد يكون تشبها مطلقا في كل شيء، وهذا لا شك فيه أنه سيدخل فيه الكفر، لأن التشبه بالكفار في كل شيء بيقع فيه في كفر الحجم. يبقى ما تشبه بقوم أي مشابهة مطلقة، مشابهة إيه؟ مطلقة، فهو منهم. يبقى كده لأنه إيه، لا شك أنه في هذا التشبه سيدخل فيه إيه؟ صور مكثرة. طب التشبه لو في صورة جزئية، يعني في أمر جزئي مش في كل شيء، فننظر إلى نوع التشبه، ننظر إلى نوع إيه؟ التشبه. فإن كان هذا التشبه في أمر مكثر، خلي بال حضرتك كويس معلش، لو كان هذا التشبه في أمر مكثر أو في خصيصة من خصائص دينهم، فإنه يكون كفر، فإنه يكون إيه؟ كفر. قال القاضي عادل رحمه الله: وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدق إلا من كافر. وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدق إلا من كافر، وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله ذلك الفعل، حتى لو كان بيقول أنا مسلم، ما دام هذا الفعل لا يصدق من رجل إيه؟ مسلم، كالسجود للصنم والشمس والقمر والصليب والنار والسعي إلى الكنائس والبيع اللي هي أماكن عبادة اليهود مع أهلها، والتزي بزيهم من شد الزنار، الزنار ده يعني زي حبل أو رباط كده كان يوضع على أهل الذمة زمان أيام دولة الإسلام، وفحص الرؤوس وهي حلقها بطريقة معينة ليعرف أن فعل ذلك الفعل من اليهود أو من النصارى، فقد أجمع المسلمون أن هذا لا يوجد إلا من كافر. يبقى مدام هذا خصيصة من خصائص الكفار أو لا يفعله إلا الكفار، يبقى ما فعل ذلك فإنه يكون إيه؟ كافرا. وأن هذه الأفعال علامة على الكفر وإن صرح فاعلها بالإسلام، وإن صرح فاعلها بالإيه؟ الإسلام، لأن دي من خصائص الإيه؟ الكفر. وكذلك ذكر النووي رحمه الله في كتاب روضة الطالبين فقه الشافعي أن من لبس الزنار الصحيح أنه يكفر عند الشافعية وغيرهم، لأن هذا من خصائص زي الكفار التي تميزهم عن المسلمين، من خصائص زي الكفار التي تميزهم عن الإيه؟ عن المسلمين. إذن ما كان من أمر المكفر، ولذا احنا قلنا أكثر من مرة إن الناس اللي بيجي يقول لك احنا الهلال مع الصليب أو نرفع شعار الصليب من باب الوحدة الوطنية وكذا، فهذا كفر، لأن هذا يكرس عقيدة الكفار التي نفاها القرآن، كما قال تعالى عن المسيح عليه السلام: وما قتلوه وما صلبوه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي عندما كان يلبس صليبا ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصليب وثنا، سماه صلى الله عليه وسلم إيه؟ وثنا، لأنهم يعبدونه من دون الله. فالمقصود أن التشبه إذا كان في أمر مكفر أو في أمر لا يفعله إلا الكفار أو في خصيصة من خصائص دينهم أو في شيء يتميز به الكفار عن المسلمين، فإن فعله يكون كافرا، فإن فعله يكون إيه؟ كافرا. طيب إذا كان التشبه في أمر كبير أو نحو ذلك، إذا فعله فعلا مجردا فإنه يكون مرتكبا لكبيرة، وإذا فعله مستحسنا له فإنه يكون كفرا. وإذا فعله فتوى ابن تيمية رحمه الله أن من فعل الحرام مستحسنا له، وفتوى الشافعي أيضا، يعني اعتبروا استحسان الحرام نوع من أنواع الاستحلال، نوع من أنواع الإيه؟ الاستحلال. أما إذا كان التشبه في أمر مباح، طبعا هو بجملة عامة يستحب مخالفة المشركين، يعمل قوله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين وخالف المجوس، يبقى دائما يأمر إيه؟ بمخالفتهم. ولكن ننظر إذا كانت المشابهة في أمر مباح، فإنه قد يكون التشبه منه مباحا أو غايته أنه مكروه، مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحابة قال له: يا رسول الله، إن اليهود والنصارى يتسولون، يتسول بنطيف، أفلا نتسول؟ وقال: تسولوا وانتزلوا. يبقى لم يحرم لبس الإيه؟ السراويل اللي هو البنطلون، طبعا البنطلون في اللغة الفرنسية لبنطلون صح، والسراويل اللي هو عربي، والجمع سراويلات وليس المفرد سروال، لكن المفرد سراويل والجمع سراويلات. المقصود فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم لبس السراويل المطروح، ولكن أمر بزيادة شيء هو الإزار حتى تحصل الإيه؟ المخلفة، لأن ده ليس كفرا وليس خصيصا من خصائصه، وإنما هو لباس مشترك بين الأمم. فلذا أدنى في الحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة شامية من التي يلبسها نصارى الشام، لأن كانت ده زي مشترك بين العرب وبين الروم. في حاجات بتبقى إيه؟ مشتركة ليست خصيصة، يعني أو لا تميز قوما عن إيه؟ عن قوم. ماشي؟ ففي أشياء التشابه فيها قد يكون مباحا، قد يكون مكروها، قد يكون حراما، فقط بحسب نوع الشيء المتشبه إيه؟ المتشبه فيه. لكن إحنا اللي يعنيها طبعا أهم شيء عالم التشبه من في أمن المكفل، عالم التشبه من في خصيصة وخصائص إيه؟ دينهم، عالم التشبه من في شيء يميز أن من فعله يكون كافرا، زي ما قال القضايات إنه من فعل شيئا أجمع المسلمون على أنه لا يصدق إلا من كافر، لا يصدق إلا من إيه؟ من كافر. بالمناسبة نذكر إن من نسب من الصور التي يقع فيها ناس كثيرون مسألة وضع إقليل الزهور على زعماء الكفار، ده تقليد كده تلاقي إن كل ما يجي راجل رئيس جمهورية ولا بتاع يروح يزور إيه؟ دولة تانية يقدموا على قبر إيه؟ زعيم ولا جني المجهول كان يحط إقليل من إيه؟ من الزهور. فهذا طبعا تشابه الكفار في كبيرة من الإيه؟ من الكبائر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حيثما مررت بقبر كافر فبشره من نار. حيثما مررت بقبر كافر فبشره إيه؟ من نار. يبقى المفروض بقى إن هم لما يروحوا يزوروا قبل القبر لينين أو أي حد من الكفار ما لا يرى وكلنا من إيه؟ مظهور. بل لأنه لو فعله استحسانا لقتل. طبعا هم عامتهم عشان علمانيين والحاجات ما تفرقش، لا تفرق معهم كثيرا ولا يدققون في أحكام شرعية، ففعلنا ذلك يعني مش قضية بقى إن هم بيفعلوا أي وجه، هم كده كده إيه؟ معرضين عن دين الله سبحانه وتعالى، ويعني بيعتبروا هذا من البروتوكول الذي يجب أن يفعلوه، يعني ما لا يدققون في أحكام شرعية لأنهم علمانيون لا علاقة لهم بالدين عادة يعني. برضو من الأشياء التي ننبه عليها مسألة إيه؟ إحياء أعياد المشركين. طبعا دي انتشرت دلوقتي تهنئة المشركين في أعيادهم، ودي طبعا محرمة، وإحنا ذكرنا تكلمنا عنها أكثر مرة، والآن ذكرنا بعض الأثار. وهناك أثر أيضا اللي هو رواه البيهقي عن عبد الله بن عمرو: من صنع من أحيا أعياد المشركين، من أحيا أعياد المشركين، من أحيا أعياد المشركين وصنع نيبوزهم وبنى ببلدهم وأقام على ذلك حتى يموت حشره الله معهم يوم القيامة. فنتابع رحمه الله في قضاء الصراط المستقيم يقول: فإن هذا يقتضي أن من فعل هذه الأمور وأقام عليها فإنه يكون كافرا في موضوع الحديث عبد الله بن إيه؟ ابن عمرو، لأن أعياد المشركين عادة تشتمل على أمور مكافرة. ولذا احنا بننبه على نقطة هامة جدا جدا جدا. الناس مثلا يجي يقول لك إيه؟ احنا يعني هنا في مصر مثلا عملوا يوم 7 يناير عيد قومي لمصر لأيام الهالك قسم الملك، ف ولا العيد لسه بيقولوا عليه عيد القيامة الايه المجيد. لكن اثبات هذا الكلام جيد، هذا العيد عيد ديني ازاي؟ هم يزعمون ان المسيح عليه السلام صلب ومات على الصليب ودفن 3 ايام، وبعد 3 ايام ذهبت امرأة اسمها مريم المجدلية وازاحت الحجر عن القبر ونزلت وصعد المسيح الى السماء ليجلس عن يمين الرب. فهم يقولون العزب الله ان بعد موت المسيح 3 ايام، طبعا ده كلام كفر وكلام لا اخبار عقل، انه لو فرضنا ان المسيح هو الله او جزء من الله او او او على حسب قوله، يبقى في جزء من ربنا مات، في جزء من ربنا ايه مات ومات 3 ايام، يبقى يعني تخيل بقى ان الاله جزء منه مات. والعزب الله كما يقولون، والعزب الله تعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وبعد كده يقول لك انه قام من قبره بعد 3 ايام. القيامة دي هو ده اسمه عيد الايه؟ القيامة بتاعه، اللي هو قيامة المسيح من ايه؟ من قبره على حد زعمه. اذا ده عيد ديني، اذا هذا عيد ايه؟ عيد ديني، يبقى بيبسط معنى ديني، يبقى لا يجوز ان تكرهم عليه. يجوز أن تكرههم عليه ولا أن تبارك لهم فيه، إن كده ما تكرههم إن فعلا إيه إن المسيح مات وقام وصعد وكذا وكذا، فهذا كلهم منافل للقرآن ومنافل حتى للتوحيد الله سبحانه وتعالى. يبقى وكذلك خلي بالك عيد الكريسماس ده هم ليه بيجوا الساعة 12 بالليل وطلوع الأنوار ويفعلون الفواحش؟ لأن هذا مطالب بعقيدة دينية عندهم. فأسرار الكنيسة السبعة يقول لك لأن الرب ينام بعض اللحظات، يقول لك والعياذ بالله أن ربنا بإيه بينام ثواني كده في الوقت ده، نلحق بقى الوقت نفعل الإيه يطفئ النور حتى يفعل الفواحش، يقول لك ربنا لا يضعنا في هذا الإيه هذا الوقت. يبقى هذا إقرار على كفر والعياذ بالله تعالى، وصل ولا كثرة. فيبقى احنا بننبه على ما لا يجوز تهنئة الكفار في أعيادهم أو كذا، خاصة إذا كانت هذه الأعياد أعياد دينية. ولذا قال الشيخ أبو حبان البستي رحمه الله وهو من كبار الحنفية على عيد النيوز اللي هو بيسموه عيد شم النسيم أو عيد الربيع أو كذا، من أهدى إليهم بيضة في ذلك اليوم تعظيما تعظيما لذلك اليوم فهو مشرك تعظيما لذلك الايه اليوم. هذه مساله مهمه طبعا، احنا عارفين بقى ان العلماء جزاهم الله خيرا يعني اتحفونا في هذه المساله بفتوى جميله جدا يعني. فالبعض يقول لك تهنئه النصارى ما بقولوش حتى ما بيقولوش النصارى حتى، يقول لك تهنئه المسيحيين في اعياديهم واجب ديني، والبعض يقول لك واجب وطني. ما انت وكاني في انواع جديده من الواجب يعني، وغير ذلك من فتاوى طبعا كلها تدور حول ايه الوحدة الوطنية وغير ذلك. سواني عليك يعني احنا كده ايه خدنا جملة عامة من الحديث عن ايه عن مشابهة الكافرين والمنافقين. انتهينا تقريبا من اهم النقاط المتعلقة بالموالاة، وطبعا الحديث طويل جدا، ولكن حتى ندخل في نقطة جديدة نتكلم عنها في المرة القادمة عن الايمان بالله والكفر والطاغوت وانواع الطاغوت باذن الله سبحانه وتعالى. هنحاول بقى نجاوب على الأسئلة، طبعا في هنقرأ بس كده بسرعة الأسئلة السهلة عن جوابها والطويلة عن أجلها بإذن الله نجاوبها. حديث الثلاث أنواط اللي هي تشابه الكفار في الكفر، هنبقى كل الحديث متعلق عليه، ولكن دلوقتي مؤقتا بنقول أنها تشابه للكفار أي نعم، ولكن كما يقول الشاطبي رحمه الله أنها مشابهة في المضمون دون أنها مشابهة مثلية وليست مشابهة عينية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هم ما قالوش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا إلها كما لهم، قالهم قالوش كده، ولكنهم قالوا نفس المضمون، هم قالوا اجعل لنا ذات أنواط أي شجرة نعلق عليها الأسلحة طلبا للتبرك بهذه الشجرة. هنعلم إن شاء الله على الحديث إيه بتفصيله لما نتكلم عن قضية الرزق بالجهل بإذن الله سبحانه وتعالى. معانا سؤال سريع برضو بس طبعا ما جاوبتش كده، هل يجوز اجر الذبائح الموجوده في الاسواق؟ طب ليه بس كده؟ طبعا احنا بنقول بجمله عامه ان ذبيحه المنتبه حرام، ذبيحه المنتبه حرام، التفصيل بقى نكتبه ان شاء الله. طبعا في اجماع من العلماء على تحريم ذبيحه المنتبه، نبقى نكتب الاجابه ان شاء الله. في عندي سؤال طويل، ما هو الاسلام الحكمي وهل المسك بالشهادتين كذا كذا كذا، خليه بقى عشان ده سؤال طويل جدا، وهناخد ان شاء الله بعد ما نتكلم عن موضوع التوحيد بتاعنا وباذن الله هيجي معانا ان شاء الله. معلش انا ما جاوبتش عشان في اسئله طويله ومش هتنفع في دقيقتين يعني. طب لو حاجه بسيطه تقول يا عم شيخ. الشيخ المبنى وجرافات التشبه ده تشبه يعني، وبالذات الجرافات يعني تشبه، بس يعني بدور بين المكروه وبين الحرام يعني. ماشي، حكم اللي بيحضر أعيادهم في الكنائس يعني كانت أعياد دينية فظاهرة أنه وقع في الشرك، لأن هذا إقرار بالشرك. ولكن هذا ما يقول يا أخوانا أن إحنا يعني يجب علينا أن ننشر العلم قدر ما نستطيع يعني عينها في كثير من الناس معرضين هذا لا شك فيه، ولكن إحنا يجب علينا إقامة الحجة قدر ما نستطيع. ماشي، يعني كل ما نستطيع نبلغ الناس، هو ده الواجب علينا يعني، لا نكتفي بالحكم بعيد. من أهدى للنصارى هدية من غير تعظيم ليومين، وقع في كبيرة من الكبائر، وقع في كبيرة من الكبائر. العادة وعشان كده حتى الشيخ ابن عثيمين في كتاب القول المفيد ذهب إلى أن كل هذه داخلة في مسمى البدع، لأن الشرع لم يعتبر لنا إلا عيدين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مولده لم يكن يقيم احتفالات، ولكنه كان يصوم لأنه اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، لكن ما كانش بيعمل احتفالات أو نحو ذلك. أنا في سؤال بس مش عارف أقرأه، إذا لبس المسلم في البيت، مش عارف أقرأ السؤال. طبعا اللي كتبه بقرأه إن شاء الله. في أوروبا؟ إذا لبس قميصا؟ نعم. ماله بقى؟ إنه يعني مسلم كده؟ نعم. إذا كان هذا مما يخص المسلم، إذا لم يقع عليه أذى يستحب الأذى، إذا لم يقع عليه أذى يستحب الأذى. حكم العمل في الدوائر التعليمية ولا يعمل المكروه حيث إنها تطمس الهوية المسلمة الدينية. نازلين نقول حاجة سريعة بس بسوعة كده، إن شاء الله بقى نفصل المرة القادمة إن شاء الله يبقى عميق في أول اللقاء، وأن العمل في المدارس والجامعات ونحو ذلك، المسلم إذا كان مدرسا ويفهم دينه وعقيدته فعليه أن يوين للطلاب والطالبات الكفر الذي يعرض عليه في الكفر. إحنا من السهولة أن نقول أن المسلم اعتزل هذه الأعمال، ولكن نقول أن يعني الناس كلها تدخل أبنائها التعليم، والمسلم إذا شرح يعني هذه المسائل للناس وبين أنها فيها كفر أو فيها حرام أو فيها تغريب لعقول المسلمين وكذا وكذا، هذا أفضل بكثير. كمثال بسيط، أنا رجل مدرس وكنت أدرس في الصف الأول الإعدادي منذ عدة سنوات، فوجدت أنهم يذكرون شعرا لعلي الجارم يقول: فغلى الصليب هلالا في توحدنا وجمع الحمى الجين وهوانه. وجدت أن الذين أكونوا في مثلهم وهم من أبناء الإخوة والأخوات ومنهم من آبائهم ملتحون ومنهم من يكون منتقبات. طفي جنبك يا عم الحاج، معلش يا حضرنا احنا خلص كلام يا واحد معلش. وجدت أنهم قلت لهم: هذا شرك بالله عز وجل، هذا كفر لأجل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وفوجئت بأن بنات وشباب وصبيان وغير ذلك ومنهم من تحفظ القرآن وفي الأزهر أيضا يقولون: لماذا نصرف الفضل؟ ويقولون: وهل المسيح لم يصرف؟ ويقولون كلاما يعبر عن أشنع صور الجهل بالدين. والحمد لله ما شرحت لأحد هذه المسائل إلا وهذا الكفر، لأن القضية سهلة وبسيطة ومشهورة ومعادلتها سهلة. فإذا المسلم عندما يقوم بشرح هذه الأمور ويرد عليها، هذا ضوء إيجابي مطلوب من قبل المسلم. فإذا وخاصة أنه مش مجبر على أن يشرح الكفر، يعني هو يستطيع أن يشرح الإسلام ويرد على الباطل، إنما أنت نقول أنه يعتزل هذا العمل إذا كان غصبا عنه سيشرح الكفر أسيانه عليه ولا يستطيع أن يغيره بحال. لكن المسلم في حال هذه الحال قادر على أن يغيره، على أن يزيل هذا المنكر وعلى أن يهدي الله على ذلك، وهذا طبعا ضوء مطلوب شرعا. آخر سؤالنا إن شاء الله. يشبه اللفظ مسيحي ونصراني، وإيه وإمتى يبقى أهل ذمة؟ طب ده سؤال طويل، موضوع أهل الذمة ده. أنا يعني طبعا نقول إن الله عز وجل سماهم النصارى، وإن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم ماشي، وهم اسمهم نصارى نسبة إلى قرية الناصرة التي ظهر فيها المسيح عليه السلام. ولذا حتى في الأناجيل، أنا عندي بعض الأناجيل زي إنجيل يوحنا وغيره، يسمونه بالمسيح الناصري نسبة إلى قرية الناصرة. فنحن نسميهم كما سماه الله، كما سماهم الله. أما لو قلنا مسيحيون ففي نسبة لاتباع المسيح، وهذا خطأ لأنهم في الحقيقة لم يتبعوا المسيح، لأن المسيح عليه السلام وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فالمسيح دعا للتوحيد كما دعا كل الأنبياء للتوحيد. إذا من الخطأ أن ننسبه للمسيح عليه السلام، لأن معنى ذلك أنهم على دين المسيح الحقيقي وهذا باطل. أما قالهم أهل ذمة فالنصارى الآن ليسوا أهل ذمة بل هم محاجمون على هذا أدلة نصبرها المرة القادمة. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.